بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. قالوا: وقال الشعبي. الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، تابعي ثقة حافظ، يعني من ثقات وحفاظ وفقهاء التابعين. يقول: كان بين رجل من المنافقين، من المنافقين جمع منافق، والنفاق له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام فهو أن يتظاهر بالخير وقلبه منطو على الشر، أن يتظاهر بالخير وقلبه منطو على الشر، فيتظاهر بالوفاء وهو غادر، ويتظاهر بالنصح وهو ماكر، ويتظاهر بالإيمان وهو كافر، ويتظاهر بالصلاح وهو فاسد، ويتظاهر بالإصلاح وهو مفسد. وأما الخاص، الخاص فهو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، فيقر بقلبه، فيقر بلسانه وينكر بقلبه، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. والمنافقون لهم علامات كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع طائفة كبيرة منها ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. وأصل طريق المنافقين مبني على الكذب والخداع، طريقهم كله خداع وكذب. ثم النفاق أيضا ينقسم إلى قسمين: النفاق الأكبر وهو النفاق الاعتقادي، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، إظهار الإيمان وإبطان ما يناقض ذلك. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأنهم في الدرك الأسفل من النار، كما قال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. النوع الثاني من أنواع النفاق: النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو إظهار الخير علانية وإبطان خلافه، وذلك بأن يكون في الإنسان خصلة من خصال النفاق كالكذب وإخلاف الوعد وما أشبه ذلك. يقول: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود. اليهود اليهود جمع يهودي وهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم أنهم سموا يهودا لأحد أمرين: إما من الهود وهو الرجوع والتوبة لأنهم رجعوا وتابوا من عبادة العجل كما قال عز وجل: إنا هدنا إليك. وإما نسبة إلى جدهم يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن مع كثرة الاستعمال عرف الاسم فقيل يهوذا يهوذا. يقول: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، أي نزاع وجدال، فقال اليهودي: لتحاكم إلى محمد، ولم يذكره بوصف الرسالة، لم يقل إلى رسول الله لأنهم لا يؤمنون برسالته. عرف أنه لا يأخذ الرشوة، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، يعني اليهودي عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة، وهذا تعليل لطلب اليهودي التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نعم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. الرشوة مثلثة الراء، رشوة رشوة رشوة، وجمعها رشا، جمعها رشا، وهي دفع المال للتوصل إلى أمر محرم. إذن الرشوة يقول مثلثة الراء، رشوة رشوة رشوة، وجمعها رشا رشا، وهي دفع المال للتوصل إلى أمر محرم، إما بإبطال حق أو إحقاق باطل. يقول واضح أحمد ما هي الرشوة؟ إلى أمر محرم، وهي مثلثة الراء، وجمعها رشا ولا رشا رشا. سبق أن قلنا لكم بيتين أو ثلاثة، ما هما أو ما هي؟ عندنا رشا رشا رشا، نعم نعم. يقول صحبته وهو رشا كصحبة الدلو الرشا، حاشاه من أخذ الرشا بالفتح للغزالي. صحبته وهو رشا، يعني الصغير من الغزال، بالفتح للغزالي والضم بالكسر للغزالي، صحبته بالفتح للغزالي والكسر للحبالي، رشا الدلو والضم أخذ المال. نعم. يقول وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا، والكاهن والذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، من جهينة أو في جهينة، وجهينة قبيلة عربية مشهورة، غامد بطن من جهينة. يقول: فيتحاكم إليه، فنزلت الفاء للتعقيب، وهذا يدل على أن نزول هذه الآية أو هذه الآيات بعد هذه القصة أو هذه الواقعة. هذا الأثر الذي ذكره المؤلف رحمه الله مناسبته للباب ظاهرة، وهي أن التحاكم إلى غير شرع الله ينافي الإيمان، وأنه من صفات المنافقين. أما ما فيه من الفوائد، ففيه أولا ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث شهد له أعداؤه بنزاهته وعدم أخذه الرشوة، ولهذا قال: لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة. وفيه أيضا دليل على تحريم أخذ الرشوة، وأن أخذها من أخلاق اليهود، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، الراشي الدافع والمرتشي الآخذ والرائش الواسطة بينهما. وفي هذا الأثر أيضا دليل على وجوب اتحاقهم إلى شريعة الله. ومنها أيضا أن التحاكم إلى غير شريعة الله من صفات المنافقين، لقول المنافق نتحاكم إلى اليهود. وفيه أيضا بيان أن المنافقين شر من اليهود، المنافقون شر من اليهود، ففيه دليل على ففيه بيان أن المنافقين شر من اليهود. ووجه ذلك أن عداوة اليهود ظاهرة، بخلاف المنافق فإنه يندس بين المسلمين. ولهذا أيضا كان ضرر الرافضة أشد من ضرر اليهود والنصارى، ولهذا قال القحطاني إن الروافض شر من وطئ الحصى، فهم أشر على المسلمين وأضر على المسلمين من اليهود والنصارى. أيضا لاحظ النصارى الذين يعني يتكلمون العربية، الأقباط وما أشبه ذلك، هم أضر على المسلمين من النصارى، من غيرهم من النصارى. يقول نعم. ويستفاد أيضا من هذا الأثر أن نزول القرآن ابتدائي وسببي، يقول فنزلت وهو كذلك. فنزول القرآن نوعان: نزول ابتدائي وهو ما لم يتقدم لنزوله سبب يقتضي، ونزول سببي وهو ما تقدم لنزوله سبب يقتضي. وأكثر القرآن نزل ابتداء يعني من غير سبب. يقول المؤلف رحمه الله: وقيل، وهذه صيغة تضعيف وتمليق، قال وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن أشرف، ثم ترافع إلى عمر إلى آخره. قوله رحمه الله وقيل، يعني هذه القصة، هذه الآية، وقيل يعني الآية السابقة ألم تر إلى الذين يزعمون، نزلت في رجلين اختصما إلى آخره. وهذه القصة التي ذكرها وهي الأخيرة هذه، قال أحدهما ترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الآخر إلى كعب بن أشرف، هذه القصة أخرجها الواحدي في أسباب النزول، وقد قواها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن حجر في الفتح، قواها شيخ الإسلام رحمه الله في الصالم المسؤول لتحتم قتل ساب الرسول، قواها في مواضع، وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله. وذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد أنها يعني هذه القصة رويت من طرق متعددة، وأنها مشهورة متداولة بين السلف والخلف، وأن شهرتها تغني عن إسنادها. ولكن قد يقال إن في هذا نظرا، لأن شهرة الشيء لا يلزم منه الصحة، ولا سيما فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أحاديث مشتهرة لكن لا يصح أن ننسبها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فحديث النظافة من الإيمان مشتهر أيما شهرة، ولكنه لا يصح ولا يجوز أن ننسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض المحققين كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إن في القصتين نظرا، في القصتين نظر، لكنهما من حيث المعنى صحيح. يقول وقيل نزلت في رجلين، في رجلين أبهم الرجلين، أبهمهما، لكن جاء في بعض الطرق أنهما رجل من المنافقين ورجل من اليهود، وهذا يوافق ما تقدم في القصة السابقة. فقال أحدهما وهو اليهودي، قال أحدهما نحتكم أن نترافع، يعني يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر وهو المنافق إلى كعب بن الأشرف، وهو من أشراف يهود بني النضير، وأصله كعب بن الأشرف أصله بن طي، وهو المسمى بالطاغوت، مسمى الطاغوت. قال فذكر ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، يعني ما جرى بينهما، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالتحاكم والتراوع إليه، أكذلك، هذا خبر لمبتدأ معلوف والتقدير، أكذلك الأمر أو الأمر كذلك؟ يقول قال نعم، يعني هو ذاك، فضربه بالسيف فقتله. ضربه، الضمير يعود على عمر رضي الله عنه، فالضارب هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فهذا الأثر مناسبته للباب هي أن من احتكم، أن من احتكم إلى غير شرع الله أو لم يرض به فهو كافر يجب قتله. كل من احتكم إلى غير شرع الله أو لم يرضى فهو كافر يجب قتله، لأنه مرتد عن دين الإسلام. وسيأتي في مسألة التحاكم إلى غير شرع الله التفصيل في ذلك. أما ما فيه من الفوائد ففيه كما تقدم، أولا ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث شهد له أعداؤه إيش بنزاهته، ومنها أيضا أن تحكيم غير شرع الله عز وجل ردة على الإسلام، أن تحكيم غير الشرع ردة عن الإسلام. ومنها أيضا يستفاد من هذا الأثر أن الدعاء إلى تحكيم غير شرع الله من صفات المنافقين، الدعاء وطلب تحكيم غير شرع الله من صفات المنافقين، ولو كان المدعو إلى تحكيمه إماما فاضلا كعمر، فإنه لا يجوز أن يترافع ويتحاكم إلى غير شرع الله كائنا من كان. ومنها أيضا مشروعية الغضب لله ولرسوله ولدينه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. ومنها أيضا من فوائده مشروعية تغيير المنكر باليد لمن يقدر على ذلك، ووجهه أن عمر غير هذا المنكر، وذلك يقول فضربه بالسيف فقتله. ويستفاد منه أيضا أن معرفة الحق لا تغني ولا تجدي عن العمل به والانقياد له، أن معرفة الحق لا تغني ولا تجدي عن إيش؟ عن العمل في الحق والانقياد له. فكل إنسان يعرف الحق هذا لا ينفعه شيء، الذي ينفعه هو العمل بالحق. نأتي إلى مسألة الحكم أو التحاكم بغير ما أنزل الله. الحكم أو التحاكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يجحد أحقية حكم الله ورسوله، أن يجحد أحقية حكم الله ورسوله بأن يقول شرع الله ليس أحق بالحكم، وهذه القوانين مثلا أحق، فهذا والعياذ بالله كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه جحد أصلا من أصول الدين المجمع عليها. إذن القسم الأول من أقسام الحكم والتحاكم بغير ما أنزل الله أن يجحد أحقية حكم الله وحكم رسوله، بحيث يقول إيش أن القوانين أحق من حكم الله ورسوله وأنه لا حق له في هذا الزمن، فهذا كفر مخرج من الملة، لأنه جحد أصلا من أصول الدين المجمع عليها. وكل من جحد أصلا من أصول الدين أو فروعه المجمع عليها فإنه يكفر. القسم الثاني من أقسام ذلك أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن وأتم وأشمل، واضح؟ أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو أنه أتم، أو أنه أشمل لما يحتاجه الناس إما مطلقا أو لما استجد من الحوادث، بحيث يقول حكم غير الله أو القوانين الوضعية هي أحسن للناس وأتم حكما للناس، أو يقول حكم الله أو شرع الله لا يصلح أن يحكم في زمننا نظرا لكثرة الحوادث وكون هناك مسائل مستجدة، فيقدم القوانين الوضعية عليها. وهذا أيضا كفر. القسم الثالث أن يعتقد كفر أكبر، أن يعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله، أن يعتقد أن حكم غير الله كحكم الله مثله، يقول سواء حكمت بالقوانين أو حكمت بشرع الله كلها متماثلة متساوية، وهذا والعياذ بالله أيضا كفر أكبر. والقسم الرابع أن يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، بحيث يقول الحكم بغير ما أنزل الله جائز ولا بأس به، فهذا أيضا كفر أكبر، لأنه تكذيب لما دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين، لأن قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن هذه الأحوال الأربع، إذا اعتقد أحقية غير حكم الله أو أن حكم غير الله أحسن أو أنه مساو أو أنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. القسم الخامس أن يحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة أو قضايا معينة، يحكم بغير ما أنزل الله في قضايا ومسائل معينة، فهذا لا يكفر الكفر الأكبر، وإنما يكفر كفرا أصغر بشروط. لهذا العمل إذا حكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة أو في قضايا معينة فهذا كفر أصغر وليس كفرا أكبر، بمعنى أنه لا يخرج من الملة، لكن بشروط. الشرط الأول أن لا يجعل ذلك قانونا عاما. ما هو القانون العام؟ الحكم بغير ما أنزل الله. والشرط الثاني أن يقر أنه آثم ومخالف لحكم الله، يحكم مع قرارة نفسه أنه آثم. والشرط الثالث أن تكون السيادة في الحكم وأصل التحاكم للشرع، فمثلا بلد يحكم بالشرع لكن في قضايا معينة، أو حاكم يحكم بالشرع لكن في قضايا معينة حكم بغير ما أنزل الله، فنقول هذا لا يكفر، فعله ليس كفرا بشروط. الشرط الأول إيش؟ أن لا يجعل ذلك قانون عاما، يعني الحكم بغير ما أنزل الله، وهنا لم يجعله قانون عاما. وثانيا أن يقر أنه آثم ومخالف، يعني فعل ويقول لا بأس، فهذا يكون من القسم إيش؟ السابق، الذي يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله. والشرط الثالث أن يكون أصل التحاكم وسيادة الحكم للشريعة، للشريعة. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فهذا يعتبر كفرا أصغر، يعني فسق ومعصية وليس كفرا أكبر. القسم السادس من أقسام التحاكم أو الحكم بغير ما أنزل الله أن يتحاكم إلى غير شرع، إلى أن يتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل جاهلا أو مجبرا كارها لذلك، بحيث لا يمكنه التوصل إلى حقه إلا بذلك، فهذا معذور، لكن ليس له أن يأخذ ما لا يستحقه شرعا، ليس له أن يأخذ ما لا يستحقه شرعا. إذن هذا القسم أن يتحاكم إلى غير شرع الله جاهلا، يجهل، لا يعلم أن التحاكم إلى غير شرع الله أنه لا يجوز، فهذا معذور بجهله، أو مجبرا كما لو كان في بلد لا يحكم بغير ما أنزل الله، كما لو كان في بلد يحكم بغير ما أنزل الله وحقه لا يمكن أن يأخذه إلا بالتحاكم، فهذا ليس كفر، هذا جائز، إذا كان لا يمكن أن يتوصل إلى حقه إلا بذلك فهذا جائز، لكن لو قدر أنه حكم له بأكثر مما يستحق فإنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما يستحقه شرعا. واضح؟ فلو بدأ ترافع إلى هذا البلد ترافع إلى قوانين وضعية تخالف أحكام الشريعة، يعني قوانين وضعية، فتحكم إليها وحكم له القاضي، القاضي حكم أن الحق له، فهذا جائز ويأخذ حقه. لكن لو حكم له بأكثر من حقه فما زاد عن حقه لا يجوز له أن يأخذه. يعني لو كان حقه 100 فحكم له 150 ليس له مسوغ شرعا، لو كان له مسوغ فلا رد اعتبار، أو مثلا 150 مثلا قصدي الزيادة على 100 هذه لا مسوغ شرعا كرد اعتبار أو أتعاب ما حصل منه من أجرة واستئجار محامي وما أشبه ذلك مبررات شرعية فلا بأس. أما أن يعطيه أكثر من حقه فلا يجوز له أن يأخذ أكثر من حقه شرعا. إذن نقول في هذه مسألة الحكم أو التحاكم بغير ما أنزل الحكم أو التحاكم إلى غير ما أنزل الله ينقسم إلى القسم الأول يا محمد يخرج حقه الحكم. نعم هذا التفصيل احفظوا تفصيل يعني تحرير للمسألة. أولا أن يعتقد أنا أصر أن يجحد أحقية حكم الله ورسوله، ومن قال أن حكم الله ورسوله أحق فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه جحد أصلا من أصول الدين. وكل من جحد أصلا من أصول الدين أو فروعه المجمع عليها فهو كافر. الثاني معتقد نعم أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله وأتم وأشمل بما يحتاجه الناس، أو يعني إما مطلقا أو بالنسبة للأمور المستجدة الحادثة. الأمور المستجدة الحادثة هذه لا ينفع فيها ولا يصلح الناس فيها إلا القوانين الوضعية والأنظمة، فنقول هذا إيش؟ كفر. نعم الثالث نعم أن يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله كالحكم بما أنزل الله أنه ماثل له. الثالث الرابع اعتقاد أنه جائز. نعم نعم نعم الخامس أن يحكم بغير ما أنزل الله، هذه كلها الأقسام الأربعة كلها كفر مخرج من الملة. إذا اعتقد أن حكم غير الله، إذا جحد الأحقية أو اعتقد أن حكم غير الله أحسن أو مساو أو أنه يجوز، في هذه الأحوال الأربع يكفر. عندنا حالان، الحالة الأولى إذا حكم بغير ما أنزل في قضية معينة أو قضايا معينة، فهذا يعني دون بقية دون سائر القضايا فهذا لا يكفر كفرا أكبر، وإنما يكون كفره أصغر، المعصية لا تخرجه عن الإسلام، لكن بشروط. الشرط الأول أن لا يجعل ذلك أمرا عاما وقول عاما، يعني يجعل نظام البلد قوانين وضعية ويغير حكم الله. الثاني شو أن يقول آثم، أن يقر أنه آثم، يعني يفعل هذا مع إقراره واعترافه بأنه آثم وعاص بحكم الله. والثالث نعم أن يكون الأصل التحاكم في البلاد والسيادة للأحكام الشرعية أو لشرع الله عز وجل، لكن حكم في قضايا معينة. القسم السادس أن يتحاكم إلى غير شرع الله جاهلا أو مجبرا كارها ذلك، بحيث لا يمكنه أن يتوصل إلى حقه إلا بذلك، فهذا معذور. لكن متى حكم له بحكم يخالف الشرع بحيث أنه يأخذ ما لا يستحق شرعا فإنه لا يجوز له كما سبق. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل, يعني في الباب مسائل. الأولى تفسير آية النساء, وهي قوله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون, قال وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت, وأن مراد بالطاغوت هنا التحاكم إلى غير ما أنزل الله, لأن الطاغوت مشتق من الطغيان, وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع, فالمراد هنا الثالث وهو المطاع. الثانية تفسير آية البقرة, وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها, وقد تقدم أن الفساد نوعان, أو أن الإفساد نوعان, إفساد حسي وإفساد معنوي. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون, نعم وتقدم. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى, وهو قوله كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب, من أين تأخذ؟ نعم, الإيمان الصادق هو الذي يتبع الشرع ظاهرا وباطنا, بخلاف الإيمان الكاذب فهو الاتباع الظاهري للباطني. قال السابعة قصة عمر مع المنافق الذي أراد أن يتحاكم إلى عمر فضربه بالسيف فقتله. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هنا مسألتان تتعلق بهذا أو قبل نهاية هذا الكتاب. المسألة الأولى في أثر عمر رضي الله عنه, قال نعم فضربه بالسيف فقتله, ولم يذكر أو لم ينقل أنه استتابه, فظاهره أن الاستتابة لا تجب, وأن من ثبتت ردته فإنه يقتل. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه, ولم يذكر استتابة, واضح. ومن العلماء من قال إن المرتد عموما في أي بأي سبب كتارك الصلاة وغيره إنه يستتاب ثلاثة أيام, يستتاب ثلاثة أيام, واستدلوا بأثر روي في ذلك, وهو أن رجلا ارتد عن دينه فقتله من قتله من الصحابة, فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فأنكر عليهم وقال اللهم إني لم أرى ولم أسمع. قبل ذلك قال هل لا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه لعله يراجع ربه, اللهم إني لم أحضر ولم أشهد, أو إن اللهم إني لم أحضر ولم أسمع, لم يبلغ ذلك فتبرأ. قال وهذا دليل على وجوب الاستتابة. وفي المسألة قول ثالث, وهو أن الاستتابة ترجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم, فإذا رأى الإمام أن يستتاب فإنه يستتاب, وأما إذا رأى أن ينفذ الحكم فورا فله ذلك, فيرجع فيه إلى رأي الإمام واجتهاده. المسألة الثانية في القصة ما ذكره الشعبي, قال كان بين رجل من المنافقين فنزلت ألم ترى, وفي القصة الثانية قيل نزلت في رجلين اختصما, والقصتان وإن كانت وإن كان بينهما شيء من المشابهة لكن بينهما فرق، لأن في الأولى التحاكم إلى إيش الكاهن من جهينة، وفي الثاني التحاكم إلى عمر. فكيف نزلت يعني كيف نجمع بين هذين السببين؟ هل الآية نزلت للسببين أو أنها نزلت مرتين؟ الجواب، العلماء رحمه الله في كلام من أسباب النزول اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إنه لا مانع، يعني إن هذا يحمل على تعدد سبب النزول، تعدد سبب النزول، فالآية نزلت لكذا ونزلت لكذا، واضح؟ فحصلت القصة الأولى ونزلت الآية، وحصلت القصة الثانية ونزلت الآية. وقيل إنه إذا كان كذلك يكون أحد السببين مثالا، يعني أن الآية داخلة في عموم إيش ما ذكر، فيكون هذا فما يكون ما ذكر من باب المثال، من باب المثال. لكن الأول أحسن، وهو أن يقال إذا تعدد، أن يقال إنه لا مانع من تعدد سبب النزول، وأن تقول الآية نزلت أكثر من مرة، مع أن الأثر الأخير هذا كما تقدم ضعيف، قوله وقيل نزلت في رجلين، ولهذا ساقه الشيخ محمد رحمه الله بصيغة إيش التمريض، ولم يقل وقال فلان أو قال فلان، فعلى هذا يقول يكون سبب النزول يكون واحدا فقط. نعم. أحسنت. استدل بعضهم بهذا على جواز التعزير، ولما ذكرت لي أن الاستدلال فيه نظر، جواز التعزير، جواز التعزير بغير إذن الإمام إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، ولكن أقول فيه نظر، لأن التعزير منوط بمن؟ بالإمام. وعمر رضي الله عنه لا يعلم الغيب، لا يعلم هل الرسول عليه الصلاة والسلام يقره على هذا الفعل أو لا يقره. لو كان هو الخليفة فنعم، والخليفة والمرجع والمرجعية إليه، لكن هو هنا ليس خليفة، هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعض العلماء قال فيه دليل على جواز التعزير، تعزير بغير إذن الإمام إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، لكن الاستدلال فيه نظر، لأن القصة، لأن ثبوت القصة فيه نظر، يعني هذا مما يعني مما يضعف القصة الأخيرة هذه، أن عمر رضي الله عنه يعني بادر فضربه بالسيف ولم يراجع في ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ربما ما لم يقره على ذلك. ولذلك أسامة بن زيد رضي الله عنه حينما نادى الرجل بالشجرة فقتله، وبعد أن قال لا إله إلا الله قال قتلته، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، فقال أشققت عن قلبه. وهذا يدل على أن الرسول لم يرتضي مثل هذا، فمثل هذا أيضا يقال كذلك، يقال لعل ما وما يدرينا لعل الأمر إذا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن يستتيبه أو أن يتركه. ولهذا قال الله عز وجل في الآية الكريمة فأعرض عنهم وعظهم، فظاهر الآية أنه إذا علمنا أنه منافق يترك، يعني ظاهر الآية أنه يتركون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يؤيد أيضا هذا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له يعني لماذا لا تقتل المنافقين قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا أيضا مما يضعف هذه القصة. القصة يعني وإن كان بعض ما أخذ منها هذا الحكم، لكن القصة لا تثبت. أقول فكون عمر رضي الله عنه يعني يبادر من غير استئذان هذا مما يضعف هذا الأثر، فضربه السيف فقتله، هذا أثر ضعيف. أولا أنه مخالف لظاهر الآية الكريمة، لأن الله عز وجل في الآية الكريمة قال فأعرض عنهم، والإعراض عنهم تركهم وعدم المبالاة بهم. وثانيا أيضا أن عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يفعل هذا من غير أن يراجع الرسول عليه الصلاة والسلام، فربما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن في ذلك كما حصل في مع أسامة بن زيد حينما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، قال إيش أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قال عندما قال تعوذا قال أشققت عن قلبه. وهذا مما يعني فعل هذا، يكون هذا هذه القصة ضعيفة من حيث السند وضعيفة من حيث المعنى، حتى ما دلت عليه من الحكم فهي ضعيفة. نعم. ها كيف؟ لا ما قاله الشعبي صحيح، الأثر الشعبي صحيح، لا من قوله وقيل نزلت. الله.